إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لنبي لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وهناك حديث: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فلا شك. وحديث آخر: إن لله أهلين بالأرض فأكلموه. قيل: من هنا يا رسول الله؟ قال: حملة كتاب الله. فإذا عندنا حملة القرآن هم أنبياء هذا الدهر، فاحترامهم مفروض عليه، ولا يتمثل هذا الاحترام إلا في حسن الإقراء وجمال لآيات الكتاب الحكيم. وإن بعض الإخوان من شدة السياق ونوعته إلى الاستماع واحترافه يخشى أن يخرجنا الشيخ عبد الباسط بعد مرة والأفوهة الوديدة، ولكني وأنا الصعيد ابن عمه أدرى بمكان أخلاقه، وهو لا يترك عشاقه حيارى مطمئن. والسلام عليكم ورحمة الله.

Thank you.

يا رب يا رب

فَتَرَوْنَهُ مِنْ

يا الله.